الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل يتجدد لقاؤنا في هذه الليلة، ليلة 26 من ربيع الأول لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع من الشهر 12 لعام 18 و2000 في ليلة الثلاثاء، لنقرأ هذه الرسالة الطيبة النافعة للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، والموسومة بالدروس المهمة لعامة الأمة. وقد تكلمنا عن الدرس الأول سورة الفاتحة، وقرأنا قصار السور، والليلة نقف على الدرس الثاني. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الدرس الثاني أركان الإسلام، بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وأما شروط لا إله إلا الله، حسبك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أركان الإسلام. أركانه جمع ركن، والركن ما يبنى عليه غيره، وللإسلام أركان أو دعائم، سماها العلماء اصطلاحا أركانا أو دعائما. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح هذه الأركان أو هذه الدعائم، فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ما استطاع عليه سبيلا. اللفظ الأشهر: بني الإسلام على خمس، بالتذكير خمس. وفي لفظ: بني الإسلام على خمسة، بالتأنيث. ومن المعلوم من لغة العرب أن العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. إذا جاء المعدود مذكرا فيكون العدد مؤنثا، وإذا جاء المعدود مؤنثا فيكون العدد مذكر. فتقول مثلا: جاء 3 رجال. 3، شوف العدد مؤنث لأن المعدود مذكر رجال. وتقول: جاءت 3 نسوة، فنسوة مؤنث، فالعدد يأتيش مذكر 3. وفي الحديث هنا: بني الإسلام على خمس، وفي لفظ: على خمسة، بالتذكير وهو الأكثر، وبالتأنيث. فما هو المعدود؟ أما رواية بني الإسلام على خمس فلا بد أن نقدر معدودا ماذا؟ خمس مؤنث، لأن قال على خمس، فيكون المعدود نقدره مؤنثا. فقالوا: إذن بني الإسلام على خمس دعائم. على خمس دعائم. لماذا قلنا دعائم؟ لأن خمس على خمس مذكر، فلا بد أن نقدر المعدود مؤنثا، فيكون بني الإسلام على خمس دعائم. حديث كيف حديث لفظه؟ بني الإسلام على خمس، صح؟ التقدير: بني الإسلام على خمس دعائم. طيب لفظ: بني الإسلام على خمسة، بالتأنيث، لابد أن نقدر المعدود ماذا؟ مذكرا، فيصير بني الإسلام على خمسة أركان، جمع ركن. عرفتم؟ الآن الحديث الأكثر والأشهر إيش؟ بني الإسلام على خمس، بالتذكير مذكر، فيكون المعدود نقدره مؤنثا وهو دعائم، يعني بني الإسلام على 5 دعائم، وعلى رواية على 5، يعني بني الإسلام على 5 أركان، لأن العدد من 3-9 يخالف المعدود. بماذا يخالفه؟ بالتذكير والتأنيث، بالتذكير والتأنيث، واضح؟ والأشهر تسمى أركان، والركن، الأركان جمع ركن، والركن هو ما يقوم عليه غيره، ما يقوم عليه غيره، والذي يقوم على الركن يقال عنه فرع، يقال عنه فرع. فالأركان هي الأصول، أصول الإسلام، كما أن للإيمان أركان، تسمى أركان الإيمان وتسمى إيش؟ أصول الإيمان. فهذه الأركان الخمسة، هاي الأركان الخمسة هي أصل هذا الدين، وهو أعماله الظاهرة، والذي ينبغي المسلم أن يعتني بمعرفة أركان الإسلام، لأن أصل دينك، فواجب عليك أن تعرف هذا الدين الذي خلقت من أجله، أن تعبد الله به. وقد قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. غير أن هذا الدين يسمى إسلام ويسمى إيمان، وإذا جمع الإسلام والإيمان فالإسلام له معنى والإيمان له معنى. كيف يجمع وكيف لا يجمع؟ مثلا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. ما المراد بالذين آمنوا؟ يعني الذين آمنوا المسلمون، صح؟ فالمسلمون هم المؤمنون، والمؤمنون هم المسلمون. قال جل وعلا: فتحيوا رقبة مؤمنة. إيش مؤمنة يعني؟ يعني مؤمنة مسلمة. لكن لما جاء في حديث جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. ها؟ ذكر ماذا وماذا؟ الإسلام والإيمان. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأركانه، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت أهل سبيله. وفسر الإيمان باعتقالة القلب، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. صار عند اجتماع الإسلام والإيمان، الإسلام يراد به ظاهر الدين ويسمى الشريعة، والإيمان هو إيش؟ الاعتقادات القلبية ويسمى الاعتقاد أو العقيدة. فهنا الشيخ الآن سيبين لأركان الإسلام وأركان الإيمان على بناء على حديث جبريل: الإسلام بمعنى الخاص والإيمان بمعنى الخاص، واضح؟ فكم أركان الإسلام؟ كم أركانه؟ 50 أو 5 أركان أو 5 دعائم. طيب، قال: أركان الإسلام، هذا التركيب أركان الإسلام مضاف مضاف إليه أركان الإسلامي. الإسلام ما هو؟ الإسلام هو دين الله عز وجل الذي أرسل به جميع الرسل، وهذا بمعناها العام. والإسلام الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا بمعنى الخاص. فبالمعنى العام كل الرسل مسلمون، وبمعنى الخاص الدين الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يقبل دينا سواه. حتى لو أن شخصا ما تمسك باليهودية التي كان عليها موسى عليه السلام، أو النصران التي كان عليها عيسى عليه السلام، لا يقبل منه، لأن الله عز وجل نسخ كل الأديان بدين الإسلام. فقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يعني ليعليه على جميع الأديان وينسخ به الأديان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. فبعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أوجب على الإنس والجن أن يتبعوه وأن يعبدوه جل وعلا ويتعبدوه بالدين الإسلام الذي أرسل بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو المذكور في قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أحسن بيان، فما ترك عملا يقربنا الله عز وجل وبعد من النار إلا وبينه عليه الصلاة والسلام، وما ترك عملا يبعدنا من الله ويبعدنا من الجنة إلا وحذرنا منه، وما قبض عليه الصلاة والسلام إلا وقد أتم الله به الدين. فبين الحلال وبين الحرام وبين حتى الأمور المشتبهات، لكن لا يعلمهن كثير من الناس. الذي يطلب العلم ويجتهد يعرف ذلك، وأما عامة الناس فيعرفون أكثر الحلال ويعرفون أكثر الحرام. وجعل كما يقال مساحة للاجتهاد حتى لا يتساوى الجاهل مع العالم، فالعالم له ميدانه وله اجتهاده. وإلا عامة الأحكام الحلال بين والحرام بين وبينهم المشتبهات، وحتى تكون هناك فرصة لمن يتورع ويسعى لدرجات العلا فيترك ما لا ريب فيه حذرا مما فيه ريب. المهم، هذا البيان في حديث جبريل مشهور، حديث ابن عمر بني الإسلام على الخمس. قال الشيخ: بيان أركان الإسلام الخمسة. طيب الإسلام لغة معناه الاستسلام، يعني الانقياد، وأما بالشرع فهو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فمن استسلم أي انقاد لله عز وجل ووحد الله عز وجل وأطاعه واجتنب الشرك وتبرأ منه ومن أهله فقد جاء بالإسلام. أركانه، قال: بيان أركان الإسلام الخمسة. أولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا قلت شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، ليس من المناسب أن تقول صلى الله عليه وسلم كما فعل القارئ، لأن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما زال المسلم يقول ذلك، ليس هنا في مناسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، لكن إذا ذكر بالشهادة كما في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد لا يصلى عليه، وإنما يقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. واضح؟ قال: شهادة. الشهادة معناها الإقرار على علم، فمن أقر بالشيء على علم يقال عنه أنه شهد. فمن لم يقر لم يشهد، ومن قال قولا بلا علم لم يشهد. متى تكون الشهادة؟ إذا كانت إقرار عن علم فيقال أشهد، يعني أقر بهذا الشيء على علم ودراية منه، أشهد أن فلان هو الذي فعل، فلان الذي بدأ، فلان الذي قال، فلان هو ابن فلان، فلان هي زوجة فلان، فلان كان ينفق عليها، فلان هذا ظلم، هذا بدأ، نعم هذا كان. من شهد أقر بشيء على علم يقال عنه شهد. إذن هذه شهادة عظيمة لابد أن يقر بها المقر عن علم حتى تكون شهادة، وهذه أعظم شهادة على الإطلاق. فأنت أيها المسلم تحمل أعظم شهادة. تصور، شوف، ما هي شهادة الدنيا هذه؟ لا العليا ولا الدنيا ولا المتوسطة، وإنما تحمل أعظم شهادة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. افرح يا عبد الله، افرح بفضل الله ورحمته أن وفقك أن تشهد أعظم شهادة فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولا تظن أن هذه الشهادة كل الناس يشهدون، لا، أكثر الناس لا يشهدون بها. تصوروا، أكثر الناس لا يشهدون بها، فأكثر أهل الأرض من الأولين والآخرين ومن العاصرين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. فأنت قد وفقك الله وأكرمك فشهدت أن لا إله إلا الله. وممن يشهد أن لا إله الله يشهد بها نفاقا كالمنافقين الذين إذا جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يقول والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا شهدت أن لا إله إلا الله بصدق فهذا من توفيق الله عز وجل لك، فغيرك يشهد بنفاق وكذب ورياء وشرك. وإذا شهدت أن لا إله إلا الله عن علم تعلم معنى لا إله إلا الله، فهناك كثير ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولا يعلم ما معناها، بدليل أنه يشهد أن لا إله إلا الله ويشرك بالله بعبادة الأولياء وغيرهم. معنى هذا أنه إيش؟ لا يعلم ما معنى لا إله إلا الله. فأكثر أهل الأرض كفار، الأكثرية من هندوس ونصارى ويهود وبوذ وسيخ، من وثنيين ملل ونحل بالمليارات، لا يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وأنت تشهد. وكثير ممن يشهد أيضا يشهدها نفاقا، وكثير ممن يشهدها لا يشهدها على علم، وكثير ممن يشهدها لا يعلم معناها، وكثير ممن يشهدها ينقضها. فأنت إذا وفقك الله عز وجل وشهدت أن لا إله إلا الله عن علم وصدق، فأنت قد نلت شيئا عظيما. إما يدل على عظمة هذه الشهادة أن الله عز وجل شهد بها. تصور يا عبد الله أنت تشهد بشهادة، ها من شهد بها؟ الله عز وجل، وهذا أمر عظيم. وقد جرت العادة أن الناس إذا اجتمعوا في شيء يفرح أحدهم بالآخر، ولا لا؟ جرت العادة هكذا ولا لا؟ إذا واحد مدرس شاف له مدرس، ها زميل، يشعر انه ايش؟ نفس المجال، نفس المعاناة، نفس اذا شاف عسكري نفس الشيء، اذا شاف رأى طبيبا نفس، اذا رأى رجل من اهل بلده او نفس المعاناة، او حتى لو نفس المرض. تصور يعني لو واحد مثلا عنده فشل كلوي وشوف واحد ثاني فشل كلوي، يشعر يصير فيه نوع من، ها صح ولا؟ او اخر عنده نفس المشكلة او الى اخره، او من قبيلته او من بلده او الى، هذا معروف. فكيف يا عبد الله إذا رأيت في نفسك من توفيق الله تشهد بشهادة يشبه من؟ الله عز وجل. افرح، افرح يا عبد الله، فإنك تشهد شهادة شهد بها الله عز وجل. وبعد، وشهد بها ملائكة الله الكرام، وشهد بها أولو العلم، وأعلم أولو العلم الأنبياء والمرسلون. فهذه الشهادة تجتمع فيها أنت مع من؟ شهد الله بها، وشهد بها الملائكة، وشهد بها أولو العلم الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. فأنت متوافق مع من يشهد بهذه الشهادة. فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الآية هي الآية الوحيدة في كتاب الله التي ذكر الله عز بها لا إله إلا هو مرتين في الآية نفسها. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنت يا عبد الله تشهد هذه الشهادة، فتحتاج إلى أن تكررها وتعلم معناها وتتمسك بها وتحققها وتسعى إلى تقويتها وإلى اليقين بها، وتسعى أن تكون آخر كلامك في هذه الحياة، وتسعى أن تلقى الله عز وجل عليها. فاحذر أن تفتلت منك هذه الكلمة، أن تضيع هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك الشيخ قال: وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله كلمة عظيمة، لا إله إلا الله أعظم من السماوات والأرض، أعظم من الجنة والنار، أعظم من الإنس والجن. كلمة التوحيد، من أجل هذه الكلمة خلق الله جل وعلا الإنس والجن، وخلق السماوات والأرض، وسخر ما فيهما لبني آدم من أجل لا إله إلا الله. من أجل لا إله إلا الله تقوم القيامة وتحق الحاقة وتوضع الموازين وينصب الصراط. من أجل لا إله إلا الله خلق الله الجنة والنار. من أجل لا إله إلا الله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد وحل الحلال وحرم الحرام واستبيحت الفروج بلا إله إلا الله. شهادة عظيمة، شهادة عظيمة لا تفرط بها يا عبد الله، لا تغفل عن قيمتها وفضلها. هي أول أركان الإسلام، يدخل الإنسان الإسلام بها ويخرج على إسلامه من الحياة بها، ويحاسب يوم القيامة عليها، وينجو بها من النار، ويدخل بها الجنة، وينال الرضوان، وينظر إلى وجه الله الكريم. كل ذلك إذا أتى بإيش؟ بلا إله إلا الله، بهذه الشهادة. ما عندك هذه الشهادة فقد خسرت كل شيء، ولو نلت الدنيا بحذافيرها بلا توحيد بلا شهادة لا إله إلا الله لم تستفد شيئا. فلذلك قال الشيخ أولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقال فاعلم، أمرك أن تعلم. وقال جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد أن تشهد عن علم. فما معناها؟ ما معناها؟ المهم هذا المعنى يكون أنك تؤمن به وتعرفه وتعتقده في قلبك، حتى لو لم تعبر عنه بالتعبير الذي ذكر العلماء، لكن المهم أن قائلها يقولها وهو يعلم معناها، يعلم مقتضاها. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وإن شئت قل لا معبود بحق إلا الله، وإن شئت قل لا معبود يستحق العبادة إلا الله، وإن شئت فقل لا معبود مستحق للعبادة إلا الله. ولو أن شخصا ما قالها ولا يعرف يقول بحق ولا حق ولا مستحق ولا يستحق، لكن هذا المعنى في قلبه ومؤمن به ويعيش عليه ويموت عليه، يجزئه ولا يجزئه؟ يجزئه. المفروض والمطلوب أن هذا المعنى تكون أنت مؤمن به وفي قلبك واعتقادك. ولو نظرنا إلى هذه الكلمة العظيمة لوجدناها قائمة على ركنين اثنين، النفي والإثبات. أين النفي؟ لا إله لا نافية. أين الإثبات؟ إلا الله، لا إله إلا الله. ولا يجزئ أحد الركنين عن الآخر. فلو جربنا لا إله، هل هذا توحيد؟ لا إله، نفينا الألوهية مطلقا. ولو قال قائل الله إله فلا يدل على أن غيره ليس بإله. لكن إذا اجتمع النفي مع الإثبات تم التوحيد، لا إله إلا الله. فنفي عام وإثبات خاص. كيف نفي عام؟ نفيت الألوهية الحقة عن كل من هو من دون الله. من هو من دون الله؟ كل شيء دون الله. عن الملائكة، عن الإنس، عن الجن، عن الشمس، عن القمر، عن الأصنام، عن الأوثان، عن الصلبان، عن الأولياء، نفيت نفيا عاما. وإذا قلت إلا الله أثبتت إثباتا خاصا. فهذه الكلمة تقوم على ركنين اثنين، النفي العام والإثبات الخاص. ولا تصح الكلمة إلا بالركنين اثنين. وبهذا تبين جهل من يقول ينقسم إلى قسمين وهم يحملون جنازة مثلا أو نحو ذلك، فيقول بعضهم لا إله، والآخر يقولون إيش؟ إلا الله، لا إله إلا الله. هؤلاء قالوا كلمة التوحيد، هذا قال نص وهذا قال نص. فلا تجزئ إلا أن يقول كل منهم ماذا يا أخوان؟ الكلمة بركنيها. إيش لا إله؟ هذا يقول إلا الله. هذه جملة غير مفيدة. لابد أن يقول لا إله إلا الله. ولكن هكذا يفعل الشيطان. وبعضهم يقول الله الله الله، جملة غير مفيدة. وبعضهم يقول هو هو هو، جملة غير، ضمير منقطع عن معنى. إيش هو هو هو؟ ينبحون بها كالكلاب، ويقول أن هذا ذكر لله عز وجل. وهذه أمة كبيرة من الناس يذكرون الله بهذه الطريقة المحدثة المبتدعة التي لا معنى لها. وذكر الله عز وجل جمل مفيدة تقرب العبد إلى الله. من أجل الأعمال أن تذكر الله عز وجل، لكن بالجمل المفيدة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها. فتقول لا إله إلا الله، تقول لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. تقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما تقول الله الله الله أو تقول هو هو هو، هذه ليست، هذا ليس ذكر لله عز وجل، هذا إحداث في الدين. لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه إيش قال هو هو هو، ولا قال الله الله الله. وإنما تذكر الله عز وجل كما شرع الله لك. طيب، لماذا قلنا لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله؟ لأن الله عز وجل يقول ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله العلي الكبير. وقال في آية أخرى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله العلي الكبير. الباطل، والآية الثانية هو الباطل. فدل على أن الآلهة وإن سميت آلهة وقد سماها الله آلهة، لكنها باطلة. أما الإله الحق فهو الله عز وجل، وذاك من أسمائه جل وعلا الحق، وأن الله هو الحق المبين. ولذلك لو قالك قائل هل توجد آلهة غير الله؟ الجواب نعم كثير كثير، نعم كثير. لكن لو كان السؤال بالصيغة الآتية، هل توجد آلهة حق غير الله؟ الجواب لا، آلهة موجود، لكن آلهة حق، آلهة مستحق العبادة؟ ها لا. لما؟ لأن الله يقول ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعو من دونه الباطل، وأن الله العلي الكبير. ويقول الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو ها الرحمن الرحيم. هذه الشهادة مقرونة بشهادة أن محمد رسول الله. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وفي رواية على خمسة، لو حسبنا هذه الخمس لوجدناها يا إخوان إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم إقام صلاة إيتاء زكاة صوم رمضان حج البيت. فشهادة أن لا إله إلا الله من لازمة شهادة أن محمد رسول الله. ولو كانت شهادة محمد رسول الله ليست من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله لقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على كم؟ على ست أو على ستة. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وقال خمسة صح؟ أليس كذلك؟ لم يقل على ستة قال على خمس، لم يقل على ست وإنما قال بني الإسلام على خمس وفي رواية على خمسة، مما يدل على أن شهادة محمد رسول الله ملازمة لشهادة أن لا إله إلا الله. وذلك لأنه لا يمكن لعبد بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله إلا كما أذن الله له، وقد أذن الله لنا أن نعبده على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أرسل به رسوله وعبده محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة. وقال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإذا إذا أردت أن تعبد الله عز وجل وهذا واجب عليك لابد أن تعبده كما أذن لك. وكيف أذن لك؟ أوحى بوحي عظيم مبين إلى رسول رب العالمين ليكون من المنذرين فبلغ البيان، بلغ البيان المبين الكامل الواضح وأمرنا أن نتبعه. فقال وأن تطيعوه تهتدوا. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن إنما أرسل ليطاع ويتبع، ليس أمر على سبيل الاختيار لا. فلا طريق إلى الجنة إلا بالطريق الذي شرعه الله عز وجل وأرسل به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، أبدا ما في طريق ثاني. وهذا كما هو مقتضى الأدلة الشرعية هو أيضا مقتضى العقل الصريح، إذ لا يمكن أن يخلق الله عز وجل الجن والإنس ليعبدوه كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ثم لا يبين لهم كيف يعبدون. أيمكن هذا يا أخوان؟ لا يمكن. وقد ذكرت مرارا مثالا كما لو وظف أحد موظفا صغيرا بقالة عنده، بقالة متنقل هذه صح؟ سيملي عليه يقول افتح الساعة فلانية وقف المكان فلاني وهذا ينباع بالسعر فلاني وهذا بالسعر فلاني وهذا كذا صح ولا لا؟ أيعقل أن أحدا يوظف موظفا صغير ويملي عليه كيف يفعل وكيف يبيع وكيف يشتري ومتى يفتح متى يغلق ويفوت الله عز وجل أحكم الحاكمين أن يخلق الجن والإنس من الأولين والآخرين لعبادته ولا يبين له كيف يعبدوه؟ أيعقل هذا؟ كلا والذي لا إله إلا. فلذلك الله جل وعلا اصطفى رسلا وأوحى عليهم الوحي المبين وبلغوا البلاغ المبين. فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فلذلك هذه الشهادة شهادة أن محمد رسول الله إيش فيها؟ ملازمة لشهادة أن لا إله إلا الله. فلا تصح إحدى الشهادتين من غير الأخرى. واليوم في دعوات باطلة يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة حتى لو لم يقل محمد رسول الله، نعوذ بالله. ربنا جل وعلا يقول محمد رسول الله، ويأتي واحد ويقول محمد ليس رسول الله ويدخل الجنة؟ ها، ما معنى واحد لما إذا قال ليس محمد رسول الله ما معنى؟ يعني أن القرآن كذب، أن كلام الله باطل؟ لا ما هو صحيح. ربنا يقول محمد رسول الله، وهذا يقول لا، هذه الشهادة ما لي فيها، يكفي أدخل الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله. يقول لا، بل أنت كذبت الله جل وعلا وكذبت رسوله صلى الله عليه وسلم وكفرت بالقرآن وبالسنة، كيف تنكر أن محمد رسول الله؟ كيف تأبى أن تشهد أن محمد رسول الله؟ فإن قال قائل ولكن الأدلة كثيرة، من قال لا إله الله دخل الجنة، أخرج من النار من قال لا إله الله، نقول هذا فيه تلازم. لا إله إلا الله ليس أن تقولها مجردة من غير محمد رسول الله. فما رأيكم لو أن شخصا ما يقول لا إله إلا الله ويسب الله؟ طيب ربنا إيش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول من قال لا إله إلا الله ها دخل الجنة، حتى لو يسب الله عز وجل، حتى لو ينكر الآخرة، حتى لو ينكر الجنة النار، حتى لو يكفر من الملائكة، ما يقول هذا إلا زنديق أو جاهل، جاهل مركب، يقول إيه حتى لو، لا مو صحيح أبدا، لا يمكن، لا يمكن أن يكون هذا هو المعنى، أنه مجرد قول لا إله الله حتى لو لم يشهد محمد رسول الله، حتى لو جحد الصلاة، حتى لو كفر بالملائكة، حتى لو كذب القرآن، لا يمكن هذا. فلذلك انتشر من انتشر في بلاد المسلمين من الزنادقة، من الملحدين، من الليبراليين، من العلمانيين، من الروافض، من المرتزقة، من أهل الباطل، من الجهلة، صف ما شئت وقل ما شئت، اجتمعوا وتفرقوا فيدعون هذه الدعاوى الباطلة، أن لو قال قائل لا إله إلا الله يدخل الجنة حتى لو كان نصرانيا أو يهوديا أو رافضيا أو من عباد القبور أو الأولياء، المهم يقول لا إله إلا الله، لا هو صحيح. فكما قيل لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان، هذا طبعا قالوا سابقا لما كان مفاتح الأسنان، واحد يقول كيش في مفتاح اليوم إلكتروني ماله أسنان، ها؟ فلا إله إلا الله لها ضوابطها ولها شروطها، انتبهتم؟ فلذلك من ألزم اللازم للا إله إلا الله، لشهادة لا إله إلا الله شهادة محمد رسول الله. ولذا قال رجل نصراني لابن القيم كما ينقل ابن القيم نفسه عن نفسه، بنفسه عن نفسه بكتاب غاية الأهفان، قال أنه جاء رجل من النصارى فقال إن رسولكم لصادق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، رسولكم صادق. قال فقلت له رسولنا الذي تقول صادق كفركم، قال النصارى كفار، هل هو صادق بذلك؟ إن قال لا توك تقول إيش إن رسولكم لصادق، وإن قال نعم ها شهد على نفسه بأنه كافر، وهم إيش يقولون اليهود النصارى؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وحباؤه، ما يرضى تقول عنهم كفار. فإذا جاء يجامل قال إن رسولكم لصادق، قال صادق لقد كفركم رسولنا، هل صدق؟ فانهزم النصارى وقال لا أريد المناظرة، انسحب من أول سؤال. فهذه الزندقة وهذا الكلام باطل الذي ينتشر اليوم هنا وهناك، أن حتى لو لم يشهد أن محمد رسول الله يدخل الجنة، هذا من أبطل الباطل. حتى أن بعض الإعلاميين المشهورين، واحد جداوي مشهور له مقاطع كذا جدا، يتكلم مواضيع يعني فيها صبغة شرعية، سمعت بنفسي قال شوف من قال لا إله إلا الله حتى ولو لم يقل محمد رسول الله، هذا باطل. لا، فإن قال قائل قبل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل محمد رسول الله كان في دين آخر أرسل الله في كل قوم في كل أمة نذيرا، لكن بعد أن أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والحق ودين الحق لي ها ليظهر على الدين كله، لا يقبل الله من عبد إلا الإسلام، لا من إنس ولا من جان. والإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأن تشهد أن محمد رسول الله يعني إقرار على علم، أن محمدا، ويلزمك أن تحفظ اسم محمد صلى الله عليه وسلم حتى لو جهل أحد اسم أبيه لا يضره. يعني لو وجد مسلم يقول من هو رسول الله؟ يقول محمد ابن من؟ قال والله ما أعرف، ما يضره. لكن ما يسع أن يجهل ها محمدا، لأنه لابد أن يشهد ماذا؟ أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني لو جهل أن النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد ما يعرف، ما يعرف إلا محمد يجزئه، لكن يجهل محمد لا، لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله ها وأن محمد رسول الله. فهي شهادة على علم، إقرار على علم أن محمدا أرسله الله عز وجل ليبلغ هذا الدين ويتبع ويطاع بإذن الله عز وجل. ولا تقبل شهادة أحد أن لا إله إلا الله حتى يشهد أن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سنتكلم عن معنى محمد رسول الله وما يلزم فيها بعد أن نتكلم عن شروط لا إله إلا الله. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها، أما معناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، نافيا وجودها ولا نافيا استحقاقها؟ استحقاقها، موجودة موجودة، لكن ها لا تستحق العبادة. وهذا نفي عام ولا خاص؟ عام، يعم ماذا؟ كل ما يعبد من دون الله إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا إثبات خاص. بالنسبة لهذه الكلمة لا نافية للجنس، تعمل عمل إن وأخواتها، لها مبتدأ وخبر، فالمبتدأ يسمى اسمها والخبر يسمى خبرها، صح؟ ولذلك هنا قال لا إله، فإله منصوب بلاه، لأن لا تعمل عمل إن تنصب اسم الاسم لا إله. وأين الخبر؟ الخبر كما معلوم إما أن يكون مفردا أو يكون جملة أو يكون شبه جملة. المفرد كما لو قدرناه لا إله إلا الله لا معبود حق، حق مفرد. وإذا قدرناه شبه جملة فشبه الجملة الجار والمجرور أو الظرف الزمان والمكان، فنقدره لا معبود بحق جار ومجرور، باء حرف جر وحق اسم مجذوب حرف الجر. طيب إذا قدرناه، إذا قدرناه ماذا يا إخوان؟ جملة. فالجملة إما تأتي جملة ماذا؟ اسمية أو فعلية. فإذا قدرناه جملة فعلية تبدأ بفعل، فيكون المعنى لا معبودة أو لا إله ها يستحق العبادة، يستحق فعل مضارع. طيب لو قدرناه جملة اسمية لا معبودة لا إله ها مستحق للعبادة إلا الله. من هنا قيل إيش؟ أنه لا فرق أن تقدر الخبر مفردا حق أو جار مجرور بحق شبه جملة، أو جملة فعلية يستحق، أو جملة اسمية مستحق. طيب ما أعرف أنا لا نافية ولا اسم ولا خبر ولا مقدر، لكن أعتقد في قلبي هذا المعنى، يكفي ولا يكفي؟ يكفي. لكن أنت طالب علم، وقد قال الله عز وجل وقل ربي زدني علما، نتعلم حتى نزداد، هذا هو المقصود. فمن هنا قلنا لا بأس أن تقول لا معبود حق أو بحق أو مستحق أو يستحق. وقد جربت كثيرا أقول أسأل سؤال ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله ولا بحق إلا الله؟ فواحد يقول بحق متأكد؟ قال نعم بحق. يقولوا حق؟ يقول لا غلط. لا مش غلط، حق أو بحق أو يستحق أو مستحق. فالخبر إما أن يكون مفردا حق أو شبه جملة جار مجرور بحق أو جملة فعلية يستحق أو جملة اسمية مستحق. والمقصود أن الإله الحق المستحق للعبادة من؟ هو الله وحده، وكل من سواه من الآلهة إذا اتخذت آلهة فهي أسماء تسمى آلهة لكن حقيقتها باطلة. فقال جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني ليس ثم حجة من الله أنها مستحق العبادة، كلا، بل الحجة من الله بأنها كلها باطلة. لا إله إلا الله. يقول وأما شروط لا إله إلا الله، الشروط جمع ماذا؟ جمع شرط. شروط جمع شرط، وتسميتها شروط اصطلاحا سموها شروطا. والشروط يعني العلامات في اللغة، كما يقال أشراط الساعة يعني علاماتها. لكن في الاصطلاح الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، إذن عدم الشرط إن عدم المشروط له. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني لو وجد الشرط ليس بالضرورة أن يوجد المشروط له ولا ينعدم، لكن إذا عدم الشرط انعدم المشروط له. مثل الطهارة شرط للصلاة، لا تصح الصلاة إلا مع طهارة مع القدرة عليها، صح؟ لا صلاة لمن لا وضوء له، فالشرط الطهارة شرط لصحة الصلاة. لكن ليس بالضرورة واحد يتوضأ يقوم يصلي، ممكن يتوضأ وجالس، ولا الوضوء يمنع من الصلاة، فليس الوضوء سبب للصلاة ولا الوضوء مانع عن الصلاة، وإنما الوضوء شرط للصلاة لا بد أن يكون موجودا حتى تصح الصلاة، بينما إذا عدم انعدمت الصلاة. هذا باختصار معنى الشرط. ولا إله إلا الله لها شروط. وهذه الشروط أخذت من الكتاب والسنة، والمهم أن هذه الشروط تكون في قلبك وإيمانك، يعني حتى لو ما تعرفها ولا تسردها ولا تعرف أدلتها لكن قائمة في قلبك وإيمانك يكفيك. ولكن نحن طلبة علم نتعلمها، وكل شرط بدليله، وإلا هي شروط يجب أن تتوفر في المسلم حتى يصح توحيده، فإذا تخلفت أو تخلف بعضها أو واحد منها ما صح التوحيد، ما صحت لا إله إلا الله ولا قبلت. واضح؟ وأهل العلم قالوا هذه الشروط عدوها عدا كيف؟ استخرجوها استنبطوا من الكتاب والسنة. ما يأتي قال ويقول ما الدليل على أن لا إله إلا الله لها شروط سبعة وقيل ثمانية؟ أريد دليلا. هذا جهل الذي يقول أريد دليلا، يعني يريد دليل هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط لا إله إلا الله سبع، هذا ما يوجد. لكن وجدنا هنا شرط بدليل وهنا شرط بدليل وهنا شرط بدليل، فجمعناه فوجدناها سبعة، كما جمعوا شروط الصلاة وشروط الحج وشروط الوضوء. الوضوء ليس له شروط، الوضوء هو شرط من شروط الصلاة، والوضوء نفسه له شروط، فهذا له أدلته. وما أهل العلم اللي هم ورثة الأنبياء إلا جمعوا هذه الشروط ورقموها. يعني كما قلنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، لم يقل على خمس دعائم، وقال بني الإسلام على خمسة، لم يقل على خمسة أركان، لكن العلماء فهموا هذا وقالوا أركان الإسلام لا بأس بهذا، فبعضهم يقول إيش هذا بدعة، هذا مش فاهم معنى البدعة أصلا، اللي يقول هذا بدعة هو أصلا مش فاهم معنى البدعة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فكلمة ما ليس منه مهمة، ما قالها عبث عليه الصلاة والسلام. لما قال ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، معناه لو قال كلاما هو منه فلا بأس، لا بأس. واحد قبل يومين تواصل معي على الواتساب ممن يتأثر ببعض هؤلاء المبتدعة لا كثرهم الله، يقول لي هذا كلام ما له معنى كله، ولا له تقسيم التوحيد، توحيد ربوبية وألوهية واسماء، هذا كله لا داعي له ولا معنى ولا دليل عليه ولا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له سؤال سريع هكذا وما انتبهوا لنفسه أن سأورطه، قلت له القرآن كم جزء؟ قال 30 جزء. قلت ما دليلك؟ أتحداك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال القرآن 30 جزءا، ما في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال القرآن 30 جزءا. إذا هذه بدعة ما أعرف أجاوب. رد يقول الله عز وجل يذكر إيش؟ اعبدوا ربكم، الرب ربكم، ها أكثر من يقول إلهكم. شوف هكذا يعني يريد إيش أن يقول إيش؟ الربوبية هي نفس الألوهية، حتى أنك في قبرك إيش تسأل من ربك، لم يقل من إلهك، قال من ربك. لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يسأل في قبره وقال من ربك ولا قال من إلهك؟ لماذا؟ قلت وقال الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن. لماذا قال الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن ولم يقل إيش؟ وإذا قيل اسجدوا لله أو اسجدوا لربكم، ليش قال وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن؟ ليش؟ لماذا؟ قال لأن الرحمن اسم لله يجمع جميع أسماء الله الحسنى. قلت ما دليلك؟ أنا ما في، مثل ما تبي مثل ما تعمل معنا أعمل معك، أنا أريد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن يجمع جميع أسماء الله الحسنى، عطني آية أو حديث مثل ما تفعل أنت. قال أنا أرى ما دي سمعت. هكذا يخدعون الناس. الرب هو الإله والإله هو الرب، والإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، لكن قد يستغل الرب بمعنى ويستغل الإسلام معنى. من هو السميع العليم؟ الله السميع ولا العليم؟ ها هو السميع هو العليم، لكن هل معنى السميع هو معناه العليم؟ ها جواب لا. السميع الذي يسمع الأصوات، والعليم الذي يعلم العلم. فالله هو السميع هو العليم، والله هو الرحمن وهو الرحيم، لكن الرحمن له معنى والرحيم له معنى. الاسم إذا اجتمع، والسميع غير البصير، في دلالة السميع البصير لله شيء واحد، الله هو السميع وهو البصير، لكن معنى السميع غير معنى البصير. والرب هو الله، والله هو الرب، لكن بمعنى الرب له معنى والإله له معنى. فهذا الجاهل ويقول أنا قرأت وسمعت وكذا وكذا، جاهل. قلت له أنت لا، بالعكس أنت سمعت وجاهلت، جاهل. لا نريد أسألك سؤالا واحدا، ما الفرق بين الإله والله؟ قال أبحث وأتيك بالجواب. شو تبحث؟ قلت لا لا تبحث، أصبر. الإله هي الله نفسه، بس من كثرة استعمال الإله الإله الإله أيخف الله، بس هذا هو الله، هو الإله، الإله هو الله. الإله الصنم إله، الشمس إله، لكن الإله بالألف واللام المستحق للألوهية المعرف بها هو من؟ هو الله، هو رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، هذا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الرحمن الرحيم، هو عالم غيب الشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله. لكن هل هالأسماء هذه كلها معناها واحد ولا متفاوتة في المعنى؟ متفاوتة في المعنى. فكما يقال اسجدوا للرحمن يقال من ربك، يعني من ربك الذي تعبده. هؤلاء يلبسون على الناس، يقول قال الله عز وجل كفروا بربهم وأنتم تقولون المشركون يؤمنون بالربوبية. الله يقول كفروا بربهم وأنتم تقولون المشركون يؤمنون بالربوبية. صدق الله ولا نصدقكم يا وهابية. واحد هكذا من المغرب، من الصحراء المغرب، راسلني من فرنسا، قلت رب يقول هكذا. لمن قال لك أن الوهابية كما تقول قالوا بأن المشركين مؤمنون بربهم؟ ما قالوا، قال هم يؤمنون بالربوبية، ما قالوا يؤمنون بربهم، هم كفار بربهم. لكن تفهمش معنى الربوبية. الربوبية هذا اصطلاح، الربوبية يعني الذي يؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق، هو المالك، هو رب كل شيء، يقال أنه إيش؟ أقر أو آمن ها بالربوبية، يعني أقر بأن الله عز وجل هو الخالق. وهذا صح، المشركون يؤمنون به. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. تدري إيش قال لي واحد منهم؟ قال صدقهم كفار هذولي. صدقهم رب العالمين يقول عنهم أنهم يقول هذا الكلام وأقرهم بهذا. وآيات ليست آية واحدة. ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. إبليس كذاب لما قال إيش أنا خير من، صح كذاب، لكن لما قال خلقتني من نار وخلقته من طين كذاب، هذه هل كذب هذه؟ لا، هذه حقيقة، خلقه الله من نار وخلق آدم من طين. يعني إيش يعبث هؤلاء بعقولهم وهم يصدقونهم؟ نسأل الله العافية. فانتبهوا، تعلموا، تفقهوا في دين الله. نكتب القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.